قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل. وقال: أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع عند المئتين فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فقال: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: التسوية في القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل. التسوية بين هذه الأفعال في صلاة الليل. أورد النسائي رحمه الله في تحت هذه الترجمة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فافتتح البقرة فقال فقلت يركع عند المئة، يعني قلت في نفسي، يعني ما تكلم بهذا، وإنما قوله قلت يعني في نفسي، يعني من حدثته نفسه بأنه يركع عند المئة، يعني عند مئة آية. ثم قلت يركع عند المئتين، يعني قال في نفسه، يعني حدثته نفسه بأنه يركع عند المئتين، فمضى حتى أكملها، ثم افتتح النساء فأكملها، ثم افتتح آل عمران، قرأ ثلاث سور مترسلا، إذا مر بآية، إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا أمر بتعوذ، إذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع نحو من ذلك، يعني نحو من قيامه، يعني أنه أطال الركوع حتى صار قريبا ونحوا من ذلك القيام الطويل، ثم رفع وقام بعد ركوعه نحوا من ركوعه، أي قريبا من ركوعه. قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم إنه قام قياما طويلا قريبا من ركوعه، ثم إنه سجد وقال سبحان ربي الأعلى، وأطال في السجود حتى كان قريبا من ركوعه. الحاصل أن النسائي قال التسوية بين هذه الأفعال، والحديث فيه أنه نحوا من ذلك، يعني معناه أنه قريب، أو أن فيه شيء في تقارب بين هذه الأفعال التي هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، وإن كان الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام أن الإطالة إنما هي في القيام، الإطالة إنما هي في القيام، ولكنه أحيانا كان يطيل الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والقيام بعد والجلوس بين السجدتين حتى تكون هذه الأفعال بعضها قريبا من بعض. ثم إن في قوله أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني يدل على أن قراءة أو أن الترتيب بين السور ليس بمتعين، يعني كونه يعني يقدم سورة على سورة، والعلماء اختلفوا في ترتيب السور، هل هو واجب أو أنه بالاجتهاد، هل هو بالنص أو بالاجتهاد. فبعض العلماء قال إنه بالنص، ومنهم من قال إنه بالاجتهاد بين من الصحابة، وذلك لأن مصاحف الصحابة متنوعة في ترتيب السور وتقديم بعضها على بعض. لكن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه كان على هذا الترتيب الذي هو البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم النساء. لكن الجواز أو جواز قراءة بعض السور وتقديم بعضها على بعض، بمعنى أنه تقرأ السورة المتأخرة ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة، جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث، ومنها الحديث الذي سبق أن مر بنا في قصة الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد بعد ما يقرأ الفاتحة أو يقرأ شيئا من القرآن أو يقرأ سورة من القرآن، يختم بقل هو الله أحد. ومن المعلوم أن سورة قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فمعنى هذا أنه لا بد وأن يقرأ شيئا من السور المتقدمة على قل هو الله أحد. وهذا يدل على جواز تقديم قراءة السور بعضها على بعض، وإن كان الأولى هو أن ترتب كما هو موجود في المصحف، لكن الجواز هو جائز. وهذا الذي في الحديث الذي معنا يدل عليه، وكذلك حديث قصة الرجل الذي كان يقرأ ويختم بقل هو الله أحد. والحديث سبق أن مر يعني الحديث سبق أن مر. تقرأ المتن. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع عند المئتين فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل. وهذا أيضا فيه دليل على أن صلاة النافلة ولا سيما صلاة الليل، أن المصلي إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، يعني سأل الله الجنة وسأل الله من فضله، إذا كان شيء يتعلق بالجنة سأل الجنة، وإذا كان شيء من فضل الله عز وجل سأل الله من فضله، وكذلك إذا مر بتعوذ تعوذ، يعني ذكر النار وما إلى ذلك، يتعوذ بالله من عذاب النار أو يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا يدل على هذه الجمل، تدل على أن ذلك سائغ، ولكن يكون في الذي ورد فيه وهو النوافل. وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، كان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه. نعم. لبعد الإسناد. قال أخبرنا الحسين بن منصور. أخبرنا الحسين بن منصور هو النيسابوري، وهو ثقة أخرج له البخاري والنسائي. البخاري والنسائي ثقة أخرج له البخاري والنسائي. عن عبد الله بن نمير. عن عبد الله بن نمير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه وذكر في بلقبه، فإن من لا يعرف أن هذا لقب، أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران، يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر. والأعمش حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة الكوفي أيضا، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن المستورد بن الأحنف الكوفي، وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم والأربعة. نعم. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن صلة ابن زفر، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما, ثم جلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مثل ما كان قائما, ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما, فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل, وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا, وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة. ثم ورد النسائي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى وهو مختصر, وفيه أنه قال في ركوعه سبحان ربي العظيم في قيام ذكر أول مثل ما كان قائما, لا يا شيخ أنه صلى مع رسول الله في رمضان فركع. أيوة نعم, فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما, مثل ما كان قائما, لأنه مختصر يعني ما ذكر القيام ولكنه ذكر الركوع وأنه مثل القيام. أيوة ثم جلس يقول ربي اغفر لي ثم جلس بين السجدتين ثم جلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما مثل ما كان قائما. ايوه نعم, ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى مثل ما كان قائما, ثم سجد ثم فقال سبحان ربي الاعلى مثل ما كان قائما, وهذا مثل الذي قبله من حيث انها ان فيه كما قال النسائي التسويه بين الافعال يعني بين القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع أنه يسوى بينها أو يقارب بينها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا, وأحيانا تكون الإطالة للقيام والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين يكون بعضها قريب من بعض, ولهذا وكذلك التشهد يكون أطول. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ركوعه وسجوده وقيامه كذا قريب من السواء, ما خلى القيام والجلوس ما خلى القيام والجلوس أي القيام في الصلاة والجلوس الذي هو للتشهد فإنها تكون أطول. الإسناد فما صلى إلا 4 ركعات فما صلى إلا 4 ركعات حتى أتاه بلال للغداة أي لصلاة الفجر, يعني معناه أنه وصل أو طلوع الفجر فصلى 4 ركعات يعني كان يطيل ويطيل القراءة, والذي صلاه 4 ركعات وعند ذلك جاءه بلال للغداة أي لصلاة الصبح. قال أبو عبد الرحمن الإسناد الإسناد يا شيخ أين؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت إمام مجتهد فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن النضر بن محمد المروزي ثقة. عن النضر بن محمد المروزي في الإسناد يعني ثقة, والحافظ بن حجر قال صدوق يخطئ ربما يهم صدوق ربما يهم, وحديثه أخرجه أبو داود في المسائل والنسائي. أبو داود المسائل. أبو داود في المسائل. نعم رمز له بلام. لام. نعم. مهدال. نعم. هذا في تهذيب الكمال أيضا. نعم إذا كان في تهذيب الكمال فهو المعتمد. أبو داود في المسائل والنسائي. قال حدثنا العلاء بن. قال حدثنا العلاء بن المسيب. العلاء المسيب وهو ثقة لصدوق ثقة ربما وهم وثقة ربما وهم أخرج له جماعة إلى الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. طلحة بن يزيد أنصاري. عن طلحة بن يزيد الأنصاري وهو صدوق لثقة. قال وثقه النسائي. نعم وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو صحابي ابن صحابي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال النسائي عقب الحديث هذا الحديث عندي مرسل طلحة ابن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا. وغير العلاء بن المسيب يقول عن عن طلحة عن رجل عن حذيفة. فقوله مرسل يعني أن طلحة لم يسمع من حذيفة وأنه بينه وبينه واسطة كما في الطريقة الثانية التي عند غير عند التي هي ليست من طريق الأولى يا شيخ لا الطريقة الثانية. وغير العلاء المسيب يقول عن طلحة عن رجل عن حذيفة عن طلحة عن رجل عن حذيفة فهذا يفيد بأن فيه واسطة. والنسائي يقول أنه لا يعلم أن طلحة سمع من حذيفة شيئا. وغير العلاء يقول عن طلحة عن رجل عن حذيفة وعلى هذا ففيه واسطة. وهنا قال مرسل على الاصطلاح العام الذي فيه أن الشخص إذا روى عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره أو أدرك عصره ولكنه لم يسمع منه شيئا الذي هو المرسل الخفي. إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فإنه المرسل الخفي. فهذا المرسل بهذا المعنى. وإلا فإن المشهور في المرسل ما قال فيه الصحابي ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهنا الصحابي مذكور ولكن الكلام في رواية ذلك الرجل الذي هو طلحة عن حذيفة هل روى عنه بواسطة أو بغير واسطة. النسائي يقول إنه لا يعلم أنه سمع منه شيئا. وغير العلاء المسيب يجعل بينه وبينه واسطة. فهذا الذي جعل النسائي يقول إنه مرسل. لكن وإن كان هذا الاحتمال قائم فهناك شواهد تدل على ما دل عليه الحديث فهو ثابت وإن كان فيه ما قال النسائي. قال باب كيف صلاة الليل. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم. ثم ورد النسائي كيف صلاة الليل كيف تكون. هل تصلى ركعتين ركعتين أو تجمع الركعات. النسائي هنا اقتصر على ذكر الأحاديث التي فيها ذكر أن صلاة الليل مثنى مثنى. ولا شك أن كون صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الأولى وهو الأفضل وهو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. لأن قوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا قول. وحديث ابن عباس الذي سبق أن مر بنا قريبا عندما بات عند خالته ميمونة صلى ثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين حتى عد ست مرات اثنتين يعني 12 ثم أتى بركعة. فمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الذي أرشد إليه بقوله صلاة الليل مثنى مثنى فهو ثابت من قوله ومن فعله. ولكن جاء في بعض الأحاديث وقد مر بنا بعضها قريبا أنه صلى ثمانيا لم يجلس إلا في آخرهن لم يجلس إلا في آخرهن معنى أنه وصلها هذه الثمانية أو الثماني ركعات جعلها موصولة. وعلى هذا فالفصل ثابت من فعله وقوله والوصل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. فكل منهما سائغ، إلا أن الفصل هو الأولى وهو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إليه، وقد فعله أيضا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولأنه أيضا أرفق بالإنسان وأمكن له بأن يستريح، يعني بين الركعتين أو بين كل ركعتين إذا كان بحاجة إلى الراحة، بخلاف ما إذا كانت مسرودة وكانت عديدة متوالية فقد يكون على الإنسان فيها مشقة، ولكن إذا كان يسلم من كل ركعتين فإن في ذلك فوائد وفي ذلك مصلحة، وهو أيضا كما أشرت المتفق مع فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد النسائي في هذا الباب حديث ابن عمر من طرق عديدة، وكلها تشتمل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه إذا خشي الصبح يؤتر بركعة، يأتي بركعة يؤتر ما مضى. والحديث الأول منها قال فيه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فأضاف إلى ذلك النهار. وقال النسائي عقبه هذا الحديث خطأ، والخطأ أو الذي أراده من قوله خطأ ذكر النهار، لأن هذا لم يأتي بالروايات الكثيرة التي جاءت عن ابن عمر ذكر النهار، بل الروايات المتعددة التي جاءت عنه فيها ذكر الليل فقط، أن صلاة الليل مثنى مثنى. وقد قال الترمذي أنه اختلف فيه الرواة، فمنهم من رفعه ومنهم من وقفه، يعني اختلفوا في رفعه ووقفه، في رفعه ووقفه أي هذا الحديث أو هذا الإسناد، فالنسائي تكلم فيه وأعلى وقال إنه خطأ، والخطأ يعني فيه زيادة النهار، والترمذي قال إنه رواه بعضهم مرفوعا ورواه بعضهم موقوفا. ومن المعلوم أن صلاة الليل والنهار هي مثنى مثنى، يعني الإنسان يصلي الأصل أنه يصلى ركعتين، ولهذا جاء في الحديث إذا دخل أحد المسجد فلا يصح حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين التي هي أقل شيء. فالأصل أن الصلوات اثنتين اثنتين، وقد جاء في الليل الوصل في بعض الأحوال من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جوازه، ودل أيضا على أن الأولى هو الفصل بين كل ركعتين بأن يصلي ركعتين ثم يجلس ويسلم. وبعض أهل العلم صحح هذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني فإنه صحح الحديث عند النسائي وعند ابن ماجة، وقال إنه صحيح. وكما قلت أن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين في الليل والنهار، وحصول ذلك لا شك أنه أرفق ولا شك أنه أولى للإنسان. أيوة مسند. أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر. نعم يا شيخ. عن محمد بن جعفر وهو غندر الملقب غندر البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن. ها؟ وعبد الرحمن بن مهدي وهو البصري، وهو ثقة عارف بالرجال والعلل، متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الواسط ثم البصري، وهو ثقة ثابت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى ابن عطاء الليثي الآمري الطائفي. أي نعم الليثي، وهو صدوق لثقة. ثقة أخرج له من؟ البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أنه سمع عليا الأزدي. أنه سمع عليا الأزدي وهو علي بن عبد الله، وهو علي ابن عبد الله الأزدي، وهو صدوق ربما وهم أو ثقة. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. أنه سمع ابن عمر. أنه سمع ابن عمر وعبد الله بن عمر ابن الخطاب صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال. المسند الأول. المسند الأول من أول يا شيخ. أيوه. محمد بن بشار. أيوه. محمد بن جعفر. الأول الأول من أول اللي قبل هذا الحديث اللي قبل هذا. نعم. الأول إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة. أيوه. أو أول واحد يا شيخ. أنه إيش أنه قال. نعم. عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اللي قبله. أول حديث يعني. هذا أول حديث. لا هذا قبله واحد. أيوه. وش إسناده؟ هذا أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن أحنف عن سلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعده. أيوه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلح بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. اللي بعده. أيوه. اللي بعده اللي معنا هذا هو. لا لا شيخ. ايوه اللي بعده. اللي بعده اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. ايوه. نعم. اللي هو معنا هذا. لا بعدها الان خلصنا من عندنا. لا بس هو هذا الذي مضى. اي نعم هو. عن محمد بن بشار عن محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. ايوه. وعبد الرحمن بن أيوة. مهدي قال أيوة. حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء انه سمع عليا الازدي انه سمع ابن عمر. ايوه نعم. ايوه اللي بعده يا شيخ. أيوة. وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وفيه أنه سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة، يعني فأتي بركعة واحدة توتر بها ما مضى من تلك الركعات. فإذا خشيت الصبح فواحدة، وهذا يدل على أن الوتر يكون في آخر الليل فيما إذا كان الإنسان يتمكن من القيام في آخر الليل ومن الصلاة في آخر الليل، فإن الوتر يكون في آخر صلاته في آخر الليل. وأما إذا كان يخشى أن لا يقوم في آخر الليل فإنه يأتي بصلاته قبل أن ينام، ثم بعد ذلك يوتر كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله تعالى عنهما بثلاث أوصاهم بثلاث وصايا، ومنها الوتر قبل النوم. وإذا كان الإنسان سيصلي في آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أتى بركعة يوتر بها ما مضى. نعم. إسناد. إيه؟ أخبرنا محمد بن قدامة. أخبرنا محمد بن قدامة وهو المصيصي، وهو ثقة ولا صدوق؟ ثقة. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور. نعم. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب. عن حبيب بن أبي ثابت الكوفي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر. نعم. وقال أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عنهما. رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن الأولى فيها أنه كان سئل، وهنا ليس فيه ذكر السؤال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة فأوتر بواحدة. فهو مثل الذي قبله. والإسناد أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد، أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. ومحمد بن صدقة هو الحمصي أيضا، وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. عن محمد بن حرب الحمصي، وهو ثقة أخرج له الجماعة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي هو محمد بن وليد الحمصي، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. ثم ورد حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه أنه سمعه وهو على المنبر وهو يسأل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. فالحديث يعني لفظه هو اللفظ المتقدم، والإسناد أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي، وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان وهو بن عيينة المكي، وهو ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي لبيد وهو عبد الله، نعم يا شيخ، وهو عبد الله بن أبي لبيد، إيش قال عنه؟ ثقة قال جماعة إلا الترمذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وحديث وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، الأقوال الثلاثة في السابع، لأن الأقوال الثلاثة في السابع أبو سالم الذي مر ذكره أبو سلمة، سالم الذي مر ذكره هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، والثالث هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. هذه هي الأقوال الثلاثة في السابع، وأما الستة غير هؤلاء الثلاثة فهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فقال: أخبرنا موسى بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الحسن بن الحر قال: حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، والمتن هو مثل المتن في الطرق السابقة. والإسناد أخبرنا موسى بن سعيد إيش قال فيه؟ صدوق روى له النسائي وحده، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، إيش قال فيه؟ الكوفي اليربوعي ثقة حافظ روى له الجماعة. ثقة؟ نعم ثقة حافظ نعم يا شيخ ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زهير قال أخبرنا حدثنا زهير وابن معاوية بن حديج الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن الحر عن الحسن بن الحر وهو صدوق ولا ثقة؟ ثقة فاضل ثقة فاضل أخرج له أبو داود والنسائي وهو ثقة فاضل أخرج له أبو داود والنسائي. عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم ذكره مرارا. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ثم هذا يعني هذا مثل المتون السابقة والإسناد قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا من الرباعيات عند النسائي وهو من أعلى الأسانيد التي عند النسائي لأن أعلى ما عنده الرباعيات وهذا رباعي يروي فيه قتيبة عن مالك ومالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا أيضا كذلك المتن واحد والإسناد أخبرنا أحمد بن المغيرة أحمد بن محمد بن المغيرة. إيش هو؟ صدوق النسائي وحده صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عثمان وهو بن سعيد بن كثير بن دينار والد عمرو الذي مر ذكره قريبا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار هذا أبوه وهو حمصي عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو ثقة عابد أخرج حديثه مثل الذين أخرجوا لابنه أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة من أثبت يروي عن الزهري من أثبت الناس في الزهري وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وقد مر ذكره عن سالم عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهم. وقال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ثم هذا المتن أيضا مثل المتون السابقة والإسناد أخبرنا محمد بن يحيى وهو بن عبد الله الذهلي النيسابوري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم الزهري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أخي بن شهاب من هو؟ لو محمد بن عبد الله بن مسلم محمد بن عبد الله أيوه ابن مسلم ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله. نعم يعني ذاك محمد بن مسلم ابن عبد الله محمد بن محمد بن مسلم وهذا محمد بن عبد الله بن مسلم يعني عبد الله ومحمد أخوان وهذا ابن أخيه ابن أخي الزهري عبد الله. وإيش قال فيه؟ صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة أخرج له صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمه محمد بن مسلم وقد مر ذكره. قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. نعم. فقال أخبرنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا المتن أيضا مثل المتون السابقة. وأما الإسناد يقول نسائي أخبرنا أحمد بن الهيثم وهو صدوق أخرج له نسائي وحده وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. عن حرملة عن حرملة بن يحيى التجيبي وهو صدوق أخرج حديثه مسلم و النسائي و... وابن ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه هو صاحب الشافعي يا شيخ. نعم. عن ابن وهب عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وذاك أيضا مصري تجيب المصري حرملة بن يحيى بكتب الستة. أخبرني عمرو بن الحارث أخبرني عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أيضا أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب حدث عن ابن شهاب عن سالم وحميد بن عبد الرحمن وهما عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.